شيخنا عفوا، في هناك فائدة ذكرها الشيخ، قال الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند دخول مكة ويسمى طواف القدوم، وطواف هو بعد عرفة ويقال له طواف الإفاضة وهو الثاني، والثالث هو لمن أراد الخروج من مكة. نعم، والثالث هو لمن أراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع. هذه ستأتي إن شاء الله مفصلة، كلها ستأتي مفصلة. نعم يا أخ، أحسن الله إليكم يا شيخنا. هناك بعض الأسئلة. نعم، يقول السائل: نحن نعيش في فرنسا، والآن ضيقت علينا الحكومة الفرنسية، فادعوا الله لنا وبينوا لنا ماذا علينا. الله المستعان يا إخوان. على كل حال، لهذا السبب الذي يحصل للمسلمين من الضيق في بلاد غير مسلمة، العلماء يقولون الهجرة واجبة إلى بلد تستطيع أن تظهر شعائر الدين فيه. هكذا قالوا، الهجرة واجبة لبلد تستطيع أن تمارس شعائر دينك فيه. أما أن تبقى في بلد ولا تستطيع أن تمارس فيها الشعائر الدينية فهذا لا يجوز، هذا أمر. والأمر الثاني أن تلك الدول تدعي الحرية وحرية الأديان، ويعني هذا يعني يتنافى مع الدستور عندهم. لكن المشكلة أنهم صاروا يصفون الإسلام الآن بالإرهاب، والإسلام بريء من الإرهاب، بريء وبريء وبريء. الإسلام دين العدل ودين الحكمة ودين اللطف ودين التقريب، بين يعني بشرط ألا يكون في ذلك مخالفة للأحكام الشرعية، كله دين الخير. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ويقول: وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس. فالإخوة الأخ السائل إذا كان يستطيع هو وغيره أن يمارس شعائر دينه ولا يحصل له ضرر ولا ضيق، وإلا عليه أن يبحث عن جهة أخرى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين عدة عبادات من جنس واحد بنية واحدة؟ نعم، إذا كان من جنس واحد يجوز أن تجمع بين العبادات التي من جنس واحد بنية واحدة. مثلا لو اغتسلت للجنابة ونويت به غسل الجمعة أجزى ذلك، يعني يجزي غسل الجنابة عن غسل الجمعة. ولو مثلا اغتسلت غسل الجنابة دخلت فيه الطهارة الصغرى، إذا اغتسلت غسل الجنابة ونويت رفع الحدث دخلت فيه الطهارة الصغرى، ولو دخلت المسجد مثلا وأردت ونويت تحية المسجد وسنة الوضوء أو تحية المسجد والراتبة التي تكون قبل الصلاة أجزاء ذلك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز اقتناء كتاب تنبيه الغافلين؟ هذا في أحاديث موضوع كثير، الذي لا يميز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة لا يقتني، لأن فيها أحاديث ضعيفة كثير حسب ما ذكر لي، والذي لا يميز بين الأحاديث يقتر بالأحاديث الموضوعة ويأخذ بها، وهذا لا يجوز، الحديث الموضوع لا يؤخذ به. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيف نعرف الفرق بين البدعة والسنة؟ يقصد البدعة التي يقال عنها بدعة حسنة يا شيخنا. البدعة الحسنة يعني الطريقة إذا كانت وفقا للشريعة، البدعة إذا كانت طريقة وأصلها ولها أصل في الشريعة هذه بدعة حسنة. مثال ذلك التراويح، كانت مسنونة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ بل وسنى عليه الصلاة والسلام لها صلاة الجماعة، لكن توقفت هذه السنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تفرض عليهم، أحياها عمر رضي الله عنه بعد ذلك، وجمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري صلون التراويح، وقال نعمة البدعة هذه، يعني هذه البدعة التي وجد أصلها في الإسلام. فالبدعة المذمومة التي ليس لها أصل، ليس لها أصل تستند عليه في الشريعة، وليس لها ما يدل عليها من القواعد الشرعية العامة. أما البدعة الحسنة فهي بدعة، يعني المقصود بها الطريقة، المقصود بها الطريقة التي لها أصل في شريعتنا. نعم، لكن عفوا يا شيخنا، إطلاق هكذا بدعة حسنة، هل في ديننا بدعة حسنة؟ يعني أنا أخشى ما أخشى أن يختلف أو يرجع على السائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، عندما أتاه أناس وحالتهم رثة فأمر بالصدقة، فقام رجل وأتى بصرة كبيرة تعجز يده عن حملها، فقام الناس بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني طريقة حسنة، هذا الذي قاله العلماء. يعني السنة هنا المراد بها الطريقة الحسنة، ليست يعني البدعة في الدين. البدعة في الدين ما في، في الدين بدعة حسنة، الدين ما في بدعة حسنة، لكن كون بدعة مثلا غفل عنها الناس وأحييتها هذه بدعة حسنة. مثلا طريقة فيها خير للناس وفيها موافقة للشريعة وليس فيها ما يخالف الشرع، هذه بدعة حسنة، طريقة حسنة ليست بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الطريق، يعني قال من سن في الإسلام، من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا لفظ الحديث، يعني ما قال، يعني المقصود بها الطريقة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أحج لأول مرة، فهل يجوز لي أن أحج مفردا وبعدها أعتمر جزاكم الله خيرا؟ الأفضل أن تحج تعتمر قبل الحج، هذا هو الأفضل، وإن حجيت مفردا واعتمرت بعد ذلك فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل يقول لنا بعض العلماء اللحية سنة، فمن حلقها فليس عليه إثم وليس مرتكب لذنب، فهل هذا صحيح؟ أفتونا مأجورين. أنا أقول يا إخوة، الذي يقول هذا الكلام هذا ليس بعالم، لأن العالم هو من يأخذ بالنصوص الشرعية ويطبق الأحكام الشرعية وفق النصوص التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الآن أقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، ليس كذلك؟ بلى، ما نختلف في هذا، لأن فيها حديث كثيرة صحيحة متفق على صحتها، أرخوا اللحى وفروا اللحى إلى آخره، قولية وفعلية وتقريرية. إذن هذه السنة القولية دلت على إعفاء اللحية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا، ليس كذلك؟ بلى. إذن هذه السنة الفعلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على إعفاء اللحى، بلى، وهذه سنة تقريرية. نعم. إذن السنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على إعفاء اللحية، بل قالت العلماء الأصل في الأمر الوجوب ولا يصرف عنه إلا إذا وجد صارف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية فكان هذا الأمر للوجوب إلا أن يوجد صارف يصرفه عن ظاهره، إذا وجد صارف يصرفه عن ظاهره فلا بأس، لكن ما وجد صارف هنا. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والذي زين الرجال باللحاء، فاللحاء أو اللحاء زينة الرجال، والله جل وعلا فرق بين الرجل والمرأة باللحية، فالرجل له لحية والمرأة ليس لها لحية، يعني وقد ورد في الحديث ليس لها لحية، وقد ورد في الحديث لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وورد الحديث أيضا من تشبه بقوم فهو منهم. فاللحية يا إخوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لو فرضنا تنزلا على قول القائل بأنها سنة، هل يليق بالمسلم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يليق، ولو خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم كان كنت عملت بسنته. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ها إيش يصير؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله. ويقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. أسوة حسنة يعني قدوة حسنة. هذا ما يمكن أن يقال، ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.